وضربه بسهم ونزع السهم وظل في صلاته ثم ضربه بسهم آخر ونزع السهم سهم أفرق الجسد أفرقه جدا كثير ما قطع صلاة بين هذا الجسد فهذا الجسد لا يقوم بالصلاة لكن الرعاف والدم الذي يملك الإنسان فيه هذا لا ينهب فيغسله ويبني أو يسأل في الصلاة لكن هذه الدماء التي في هذه الحالات تستسد بنجسه لا في الصورة التي تراها نعرف إذا طلب رجل من ابنه أن يدفع من رأس ماله ولكن قبل أن ينفذ الابن طلب والده توفي والده هل يعتبر ما يقوم به الابن ما يدفعه من رأس المال أم يصبح من الثلث؟ ما أعرف. رجل طلب من ابنه أن يدفع لشخص آخر مبلغ من رأس المال ولكن رجل طلب من ابنه ان يدفع لشخص اخر فلا شراء المال ما لا معنى راس المال شرط عليه الاب طلب من الولد ان يدفع مال لغيره نعم توفي الاب قبل ان ينفذ الولد فهل ما يدفعه من راس المال ام من الثلث اذا وصى هذا طلب ان يوصى ابنه ان يدفع الى فلان هذا المال اذا كان هذا المال قيمه شيء كان دين على الأب يجب تنفيذه قبل توزيع التركة هذا حق ثابت إذا اشترى الأب بضاعة أو استدان قرضا وقال الولد ادفع لهذا المال هذا المال المدفوع من رأس المال قبل توزيع التركة هذه حقوق لكن لو قال ادفع لهذا الرجل تبرع من باب العطايا لما مات الولد فتكون هذه وصية تكون من كل المال نعم هل يجوز لوالد أن يحرم بعض أوراده أولاده من الميراث بعد موته؟ لا يجوز. لا يجوز يعطيهم وصايا ولا يزيدهم على إمتهم فلا يحرم أحد. ليس لأحد. لا يجوز لأحد. هذا المال إذا مات ليس له ولا يجوز ولا تعطي فلان. ومن فعل ذلك فهو مشاق لله ورسوله يعوذ بالله. فريضة من الله والله عليه حكيم ناصح الإنسان في الأعمال الكريمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خير على الفرشه يعني هي كده احسن لنا